جديدة ديت تقريبا؟ لا لا لا دي على الشعر. وكان طردي قبلها بأسبوع برضه. يريد محمد الصلاة في يكرمك شيء. Thank you. وَإِنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ

Good God, my dear.

Allah, Allah, Allah, Allah.

من الخوف والجوع ونرجع من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يعلم المؤمنون يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع والكفر قبل بها وإن زاد زادا حتى يعلق بها على قلبه فذلك الراس الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم وقد جاء في بعض الكتب المنزلة أن الله تبارك وتعالى يقول يا ابن آدم ما أعير تسألني فأدعك لعلمي بما يكفيك ثم تلق علي في المسألة فأجوز نعمتي وكرمي عليك فأعطيك ما سألتني فتستعين بما أعطيك على فعل معصيتي فكم من جميل أصنعه معك وكم من قبيح تعمله معي يوشك أن أغضب عليك غضبا لا أرضى بعدها أبدا أيها الإخوة المؤمنون عشنا واستمتعنا مع قرآن وكف وقارئ لكل والصوت يصح في ملكوت السماوات والأرض بما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين مع فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام القارئ للإذاعة والعالم العربي والإسلامي والمؤمن بأولاد مصر الشرقية مع محسن الفراشة الحديثة إدارة أولى العباس كفر مصر الشرقية مع الإنارة الكبرى لصاحبها الحي درويش السيد من كفر مصر الشرقية وقرض الواجب كفر الضيافة أولاد أبو خالد في كفر الحفاظ أيها الإخوة المؤمنون تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير لكل من والداهم وشكر الله سعيكم جميعا